بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل: عبد أسير رحمة الكريم، أي أحمد بن عابد الرحيم. بدأ ببسملة على ما هو معتاد عند أهل العلم ورباب التصنيف، أن يبدأوا مصنفات ببسملة طلبا لبركة والاستعانة بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنظم، أي استعين بالله تعالى، والباء حينئذ تكون لي للاستعانة. وسبق الكلام مفصلا مجملا على البسملة وما يتعلق بها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل عبد. عبد هذا فاعل، يقول، يقول فعل مضارع مرفوع، وفاعله عبد. عبد بعد حمد ذي الجلال، بعد حمد، بعد ظرف زمان كثيرا أو مكان قليلا، يعني يعتبر في هذا وذاك، تأتي زمانية وتأتي مكانية، وهو ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بالإضافة لغيره على ما هو مشهور. بعد حمد هنا بالنصب، بعد، يقول بعد، بعد متعلق به بيقول، هو الناصب له. بعد حمد، بعد مضاف، وحمد مضاف إليه بإضافة لامية، لأنها لا تصح أن تكون بمعنى من ولا بمعنى في. بعد حمد، والحمد هنا مصدر، حمد يحمد حمدا، الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، كأنه حمد الله تعالى بعد البسملة، وهذا هو الشأن، أن يجمع بين البسملة والحمد. بعد حمد ذي الجلال، يعني بعد حمد أنا، والفاعل محذوف، الفاعل محذوف، وحمد مضاف، ذي الجلال ذي مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، الإضافة لامية. حمدي أنا ذا الجلال، هذا الأصل فيه. ذي بمعنى صاحب، هي من الأسماء الستة، وحمدي ذي كذلك الإضافة لامية. وذي مضاف، والجلال مضاف إليه، مصدر، جل الشيء يجل، عظم يجل بالكسر، جل يجل بالكسر، عظم، فهو جليل، وجلالة الله تعالى عظمته. إذن بعد حمد صاحب الجلالة وهو الله تعالى، والمراد به الجلالة العظمة. حال كوني مصليا، هذا حال من فاعل المصدر حمد، لأن الحمد هنا مضاف إلى مفعوله، أين الفاعل؟ محذوف، وهو ضمير المتكلم، حمدي أنا ذا الجلال، حينئذ مصليا هذا حال من فاعل حمدي، وضمير المتكلم محذوف، ومصليا اسم فاعل، صلى رباعي يصلي، فهو مصلي، فهو مصل، أي طالبا من الله تعالى صلاته. والصلاة من الله تعالى كما حكاه البخاري عن أبي العالية، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وهذه الحال مقارنة، ومقارنة كل شيء بحسبه. مصليا على النبي، على النبي جار ومجرور متعلق بقوله مصليا لأنه اسم فاعل، والنبي بإسكان الياء إما لغة وإما لأجل ضرورة الوزن، لأنه إما نكون مأخوذا من النبوة وإما نكون مأخوذا من النبأ، إن كان من النبوة فلا يكون مهموزا، وإن كان من النبأ حينئذ يكون مهموزا، قد ينطق به الهمزة نبي، وقد تحذف الهمزة من باب التخفيف، من باب التسهيل. فإذا جاء النبي حينئذ نحتمل هذا وذاك، ومر معنا حد النبي وما يتعلق به، على النبي والآل. إذا مصليا على النبي ولم يذكر الصلاة ولم يذكر السلامة، بناء على الصحيح أنه لا يكره إفراد أحدهما عن الآخر، حينئذ يجوز أن يصلي دون أن يسلم، ويجوز أن يسلم دون أن يصلي بلا كراهة، بلا كراهة. وأما الآية أي محمولة على الكمال، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، أو هنا تدل على الجمع، تدل على الجمع. حينئذ دلالة على أن ترك أحدهما والعمل بالآخر مكروه لا يستفاد من هذه الآية، لأنه محتج بها من جهة دلالة الاقتران، وهي ضعيفة في مثل هذا الموضع عند جماهير الأصوليين. إذا مصليا على النبي ولم يذكر السلام بناء على الصحيح أنه لا يكره. والآلي أي وعلى الآلي، وعلى الآلي، والآل المراد بهم أتباعه على دينه. عبد قلنا هذا فاعل، يقول عبد بعدما ذكر من الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع بين الحقين، حق الله تعالى وقدمه لأنه أعلى وأهم، وحق أشرف الخلق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وثنى به بعد حق الله تعالى لأنه يأتي في مرتبة بعده. عبد قلنا هذا فاعل يقول، مراد به عبد الإيجاد، يعني إنسان مخلوق، إنسان مخلوق. عبد أسير، عبد أسير، صفه بكونه أسيرا، وأسير فعيل بمعنى مفعول مأخوذ من الأسر وهو الشد، وهو الشد. أراد به لازم معناه أسير رحمة الكريم، أسير رحمة الكريم، أراد به ملازم رحمة الكريم. فالأسير ملازم لمكانه كذلك، الأسر هو الشد، حينئذ إذا شد على يديه ورجليه لزم مكانه، حينئذ أراد به هنا الملازمة. أسير رحمة الكريم أي ملازم لرحمة الكريم جل وعلا. رحمتي هذه صفة قائمة بذاته جل وعلا، وهي صفة حقيقية تقتضي التفضل والإنعام، تقتضي ماذا؟ التفضل والإنعام. وتفسيرها بالإنعام هذا تحريف، يعني الجعل بأن معناها هو الإنعام هذا من قبيل التحريف وليس من قبيل تفسير الشيء بدلالته. إذن أسير رحمة الكريم، رحمة صفة ذاتية متعلقة بذاته جل وعلا، لازمها الإنعام، ولا يفسر به أو تفسر به بالإنعام. رحمة الكريم أسير مضاف، ورحمة مضاف إليه، ورحمة مضاف، والكريم مضاف إليه، وهو اسم من أسمائه جل وعلا. قال الزجاجي الكريم الجواد، قال غيره الكريم كثير الخير أو الكثير الخير، أي حرف تفسير. من هو هذا العبد أسير رحمة الكريم؟ أبهمه ثم فسره بقوله أي هذا حرف تفسير، يعني ما بعده يكون مفسرا لما قبله. وسبق معنى أن تفسير إن كان لمفرد فيؤتى به بأي، وإن كان لجملة أو تركيب أو معنى عام فيؤتى به بيعني. وفرق بين العناية أعني ويعني وبين أي إذا كان المفسر مفردا، وإذا كان جملة حين يقول يعني أو أعني ونحو ذلك. أي حرف تفسير. أحمد هذا اسمه، وهو عطف بيان لما قبله، وهذا على مذهب البصريين. وعلى مذهب الكوفيين أي حرف عطف، يعني مثل الواو وثم والفاء، ثم بعدها معطوف على ما قبله. أحمد ابن عابد، ابن عبدي زاد الألف لي للوزن، ابن عبد الرحيم هذا الأصل، وزاد الألف هنا من أجل الوزن. ابن بالرافع وهو مضاف، وعبدي مضاف إليه، والألف قلنا زائدة، وعبد مضاف، الرحيم مضاف إليه، مضاف إليه، وهو كذلك اسم من أسمائه جل وعلا متضمن لصفة الرحمة، وهي صفة قائمة بذاته تقتضي التفضل والإنعام. هذين البيتين أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يفتتح النظم بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمى نفسه، وهذا لا مانع منه عند أرباب التصنيف أن يسمي المصنف نفسه من أجل أن يكون الكتاب معروف، لا لا مجهولا، وهذا ليس فيه تزكية للنفس، بل يكون فيه إرشادا من أجل أن تتعلق النفوس بالكتاب، لأن العلم إذا نسب إلى صاحبه وكان له جلالة في العلم حينئذ تشوقت النفوس إلى معرفة ما كتبه. ثم بعد المقدمة بدأ الناظم رحمه الله تعالى بما يتعلق بأحكام الفعل، بأحكام الفعل. فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد إلى آخر كلامه. وخص الفعل هنا كما ذكرنا اليوم، لماذا؟ لأن الفعل هو الأصل في الاشتقاق، والمراد بالفعل هو الفعل المتصرف، ولم يذكر الحرف أو الحروف لأنها خارجة عن مبحث الصرفيين. حرف بأنواعه كلها لا بحث للصرفيين في الحرف، لماذا؟ لعدم تصرفه، هو جامد لا يقبل الاشتقاق. ولم يذكر الأسماء أيضا في هذا النظم، مع كون الأسماء متمكن لها بحث عند الصرفيين من التوحيد والتثنية والجمع والنسبة والتصغير، لأنه أراد حصر الأفعال لا حصر الأسماء. هذا هو الأصل في مبنى هذا النظم. إذن خص الفعل دون الحرف والاسم لكون الحرف لا يتصرف، وهو خارج عن مبحث الصرفيين قد علم مما سبق. وخص الفعل دون الاسم مع كون بعض الاسم له مدخل في الصرف، يعني بحث الصرفيين، لكون هذا النظم أراد حصره في الأفعال دون الأسماء، يعني على ما نهجه ابن مالك رحمه الله تعالى في اللامية. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، يعني الفعل مراد به فعل، إما الفعل العام الخاص الذي هو الماضي والمضارع والأمر، أو أراد به المعنى الأعم فيشمل اللغوي، حينئذ يكون مراد به المصدر وما اشتق منه. الثاني مرجح عند أرباب الشروحات. الفعل نوعان. الفعل عرفنا حد الفعل، وهذا متعلق بالنحو، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث، حينئذ معرفة علامات الفعل ومتى نحكم عليه هذا مبحثه ليس في علم الصرف، فيكون الطالب قد ميز الفعل عن الاسم عن الحرف، وعرف علامات الفعل، وعرف ما يميز الماضي عن المضارع عن الأمر، لأن الآن البحث في الصيغ والبحث في الأبنية، على ماذا يكون بناء الماضي وعلى ماذا يكون بناء المضارع، وكيف نشتق الأمر من المضارع، هذا الذي يبحث فيه. وأما تمييز الفعل عن غيره من الاسم وأنواع الفعل كذلك بعضها عن بعض، هذا لا يبحث هنا البتة. الفعل نوعان، أصلي وذو زيادة. أصلي وذو زيادة يعني ما يسمى بالمجرد، هذا الذي يعبر عنه بالأصلي. وذو زيادة يعني ذو أحرف زيدت على أصل الفعل. الأصلي هو ما تجرد ماضيه عن الزائد، ما تجرد ماضيه عن الزائد. ما أي فعل، تجرد أي تخلى وتعرى ماضيه، يعني فعل الماضي لأنه هو العبرة هنا، عن الزائد يعني عن الحرف الزائد. هذا ما يسمى بالأصلي. الضوابط لابد من حفظها. ما هو الأصلي؟ ما أي فعل تجرد أي تخلى وتعرى عن ماضيه، والعبرة به للمضارع، عن الزائد أي عن حرف الزائد، هذا هو الأصلي. وذو الزيادة ما اشتمل عن ماضيه على الزائد. ما أي فعل اشتمل أي تلبس ماضيه على الزائد أي على الحرف الزائد. ومن مباحث الصرفيين ما يسمى بالزيادة، أحرف الزيادة، يعني كيف تميز الحرف الزائد عن غيره. لهم أدلة وصلوها إلى 9، ولهم مبحث خاص. والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي، أو كما قال ابن مالك رحمه. الحرف إن يلزم بمعنى أنه، هذه القاعدة العامة، إن لزم في جميع التصاريف فاحكم عليه بأنه أصلي، وإن سقط في بعضها فاحكم عليه بأنه زان. هذا الضابط العام هو أشهرها. إن لزم ضرب ضرب ضار والباء ضرب ها يضرب الياء ليست في ضرب وموجودة في يضرب إذن زائدة لأن ليست بلازمة ليست به بلازم بخلاف الضاد والراء والباء فهي لازمة. ضارب الألف ليست بلازمة إذن هي زائدة. مضروب الميم والواو إذن هذان حرفان زائدا والحرف يلزم فأصل والذي لا يلزم زائد مثل تحت ذي حذا حذوة همزة واو التاء تاء زائدة إذن نقول هذا الضابط العام. الأصلي المجرد نوعان ثلاثي ورباعي ثلاثي ورباعي ولم ينقص الفعل المجرد عن الزيادة على ثلاثة أحرف ولم يزد على أربعة أحرف فليس عندنا فعل على حرفين. فإذا وجدت فعلا على حرفين فاحكم بأن ثم حرفا ثالثا محذوف لأن أقل ما يوضع عليه الفعل وكذلك الاسم ثلاثة أحرف. فإن وجدت الاسم على حرفين أو على الفعل على حرفين فاحكم بأنه ها محذوف يعني ثالث محذوف إلا إذا كان من قبيل المبني مثل التاء ضربت مبني لا مدخل له في بحثنا. وإنما لم ينقص الفعل المجرد عن الزيادة على ثلاثة أحرف ولم يزيد على أربعة فعل كما ذكرنا اليوم بأن الخماسي ها لا يكون فيه في الفعل بمعنى أن الخماسي الذي حروفه كلها أصلية لا يكون في الفعل البتة وإنما يكون في الاسم. إذن الفعل الأصلي ثلاثي أو رباعي لم ينقص عن ثلاثة ولم يزد على أربعة أحرف لأنه لا يوجد كلمة في الفعل أقل من ثلاثة أحرف لا يوجد بالتتبع والاستقراء. قالوا في التعليل لأنه لا بد من حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه وحرف وصل ينتقل لأن الابتداء لا يكون إلا بمتحرك والوقف لا يكون إلا بساكن والانتقال المتحرك إلى ساكن لابد من واسطة ولا بد من حرف هذا تعليل. وإلا العلة صحيح أن يقال السماع حجة بالسماع لأنه لابد من حرف يبتدأ به ومن حرف يوقف عليه ومن حرف يتوسط بينهما. وأيضا لا توجد كلمة في الفعل أكثر من أربعة أحرف كلها أصلية هذا لا وجود له بخلاف الاسم فإنه قد يوجد الرباعي الأصلي كالفعل وأما الخماسي فهو خاص بالاسم دون الفعل كما مر معنا جحمرش سفارجل. ثم الزائد عرفنا الآن المجرد على نوعين ثلاثي ورباعي تقسيم لا بد منهم ثلاثي ورباعي كل منهما حروف أصلية ليس عندنا أصلي خماسي في الفعل الاسم منه ثلاثي ومنه رباعي اتحد إلى هنا مع الفعل وزاد الاسم على الفعل بالخماسي. ذو الزيادة قد يكون رباعيا قد يكون خماسيا وقد يكون سداسيا هذا ذو الزيادة رباعي وخماسي وسداسي. إذن إذا مر بك في الفعل خماسي فاحكم بأن حرفا زائدا في الكلمة إذا مر بك سداسي فاحكم بكون ثم ثلاثة أحرف أو حرفين بأن ثم ثلاثة أحرف أو حرفين زوائد لأنه إما ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف وإما رباعي زيد بحرفين صار سداسيا. إذن نقول الفعل إما أصلي وإما ذو زيادة وعرفنا الفرق بين الأصلي وذي الزيادة. الأصلي إما ثلاثي وإما رباعي ذو الزيادة قد يكون رباعيا وقد يكون خماسيا وقد يكون سداسيا. ثم الثلاثي يعني مجرد عن الزيادة ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف أصول إذا عرفنا أن المجرد ثلاثي ورباعي ما حقيقة الثلاثي ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف، لأنه منسوب إلى ثلاثة، إن كان هذا الشاذ سيأتي نقول منسوب إلى ثلاثة. لماذا؟ لكونه تألف من ثلاثة أحرف. وضرب ثلاثي، لماذا ثلاثي؟ لكونه تألف من ثلاثة أحرف، وهذه الأحرف الثلاثة كلها أصول، يعني ليس فيها حرف زائد البتة. إذن الثلاثي ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف أصول. ما أي فعل أصلي، فعل أصلي لأن كلام فيه في الأصل وهو المجرد عن الزيادة. كان ماضيه لأنه الأصل في الاشتقاق هنا من حيث الأوزان، من حيث الأوزان على ثلاثة أحرف أصول نحو نصر وعلم وكرم. نصر وعلم وكرم، واضح هذا؟ قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن عرفنا هذه المقدمة التقسيمات: فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد. فعل هذا مبتدا، سوغ الابتداء به كونه موصوفا بقوله ثلاثي، قوله ثلاثي. الفعل الثلاثي عرفنا أنه يكون ماضيا، حينئذ باستقراء كلام العرب لا يخرج أبنية الثلاث المجرد عن ثلاثة أوزان. استقراء كلام العرب لا يخرج أبنية الفعل المجرد الثلاثي عن ثلاثة أوزان: إما فعل، وإما فعل، وإما فعل. فالفاء مفتوحة في الأوزان الثلاثة: فعل، فعل، فعل، لا كسر ولا ضم. والعلة هي السماع، الحدة في السماع. أما العين فهي محل الاختلاف، يعني النظر في الأوزان عند الصرفيين بالأصالة في عين الفعل أو الوزن شيء تقول. حينئذ لا فرق بين هذه الأوزان الثلاثة إلا في حركات العين، ففعل، فعل، فعل. الفرق ما هو؟ العين في الأول مفتوحة، وفي الثاني مكسورة، وفي الثالث مضمومة. وأما اللام فهو حرف بناء، وأما الفاء فهو لازم للفتح، هو لازم للفتح. ولا يوجد فعل مبدوء ب، لا يوجد فعل مبدوء بالضم يعني الفاء إلا ما كان فرعا، وهو ما كان مغير الصيغة: فعل، ضرب. وأما الأصل الذي هو المبني للمعلومة هو العبرة بالتأصيل والتقعيد. فإذا قال الصرفيون لا يوجد فعل مبدوء بالضم يعني ضم الفاء، حينئذ لا يرد عليهم ضرب وعلم. لماذا؟ لأن العبرة بالأصل وهو المبني للمعلوم، وضرب ونحوه هذا فرع لا أصل، والتقعيد والتأصيل إنما يكون به بالأصول لا بالفروع. إذن الفعل الماضي المجرد له ثلاثة أوزان، ثلاثة أوزان: فعل، فعل، فعل. الحجة السماع. أما الفعل الماضي الثلاثي باعتبار ماضيه باعتبار المضارع فله ستة أبواب، ستة أبواب، لأن فعل له ثلاثة، يعني ثلاثة أبنية من المضارع، وفعل له بابان، وفعل له باب واحد، هي التي سينظمها الناظم، لكن نظم فيه شيء من الصعوبة، نريد سردها هنا. فعل قلنا الضابط عند الصرفيين هو النظر إلى حركة العين، النظر إلى حركة العين. بالسماع علم أن فعل له ثلاثة أبواب: إما فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، يعني جاءت العين بالحركات الثلاث، وإن كان يقدمون أولا كسر ثم الضم ثم الفتح. فعل يفعل، ضرب يضرب، فعل يفعل، نصر ينصر، فعل يفعل بفتح العين، فتح يفتح. هذا كم باب؟ ثلاثة أبواب. إذن النظر هنا ليس كلام السابق، كلام السابق في أوزان الفعل الماضي قلنا ثلاثة: فعل، فعل، فعل، انتهينا منه، هذا بالاستقراء والتتبع وهو محل إفاقة. الآن انتقلنا إلى المضارع، له ستة أبواب. فعل يقابله ثلاثة أبواب: إما بفتح العين أو بضمها أو بكسرها. فعل يفعل، نصر ينصر، هذا باب. باب الثاني فعل بالفتح أيضا يفعل، مثل ماذا؟ ها، ضرب يضرب، يضرب بالكسر، مع أن ماضي يأتي على وزن فعل. إذن جاءت العين بالكسر، جاءت العين بالكسر. فعل يفعل، فتح يفتح، هذه ثلاثة. ننتقل إلى الثاني، فعل له بابان، له بابان. فعل يفعل، علم، ها معي شاركوا، علم يعلم. انظر، تقلت من كسر إلى فتح. فعل يفعل، علم يعلم. فعل يفعل، حسب يحسب، ورث يرث. إذن جاء بالكسر فيهما وهو خلاف القياس. ليس عندنا فعل يفعل قياسا مضطردا، وما سمع فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن سقط باب، لأن الفعل جاء منه ثلاثة أبواب على الأصل بمخالفة حركة. فعل سمع منه بابان، فعل يفعل وفعل يفعل، وليس عندنا فعل يفعل. ترى هذا أقل ما يقال، ظن صعب، هو الصرف في نفسه صعب. فعل يفعل، فعل يفعل، وليس عندنا فعل يفعل. الباب الثالث فعل في الماضي، ليس له بالسماع والاستقراء والتتبع إلا باب واحد، وهو فعل يفعل بضم العين فيهما. وليس عندنا في لسان العرب فعل يفعل، وليس عندنا فعل يفعل. وما سمع فهو إما شاذ أو من تداخل اللغات، هذا أو ذاك، تحمل على هذا أو ذاك. إذن كم باب هذه؟ ثلاثة لفعل واثنان لفعل، كم؟ خمسة، وواحد لفعل، أبوابه ست كما ستسرد. هي هذه الأبواب الستة التي ذكرها. فهمتموها؟ واضحة؟ بالإجماع؟ ما أظنه إجماع. فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد. فعل ثلاثي أي فعل ماض، هذا مبتدأ وصفه بقوله ثلاثي، ثلاثي بضم الثاء نسبة إلى ثلاثة، ثلاثة. الأصل يقول ثلاثي، لكن المشهور عند الصرفيين ثلاثي بضم الثاء، هذا خطأ، لكنهم جروا على ذلك فقالوا ثلاثي. من أين ثلاثي؟ هو نسبة إلى ثلاث، لأن العدد هنا ثلاثة، حينئذ هو مؤلف من ثلاثة أحرف. فالأصل أن يقال فعل ثلاثي، إن صوبته لا إشكال، لا ينكر عليك لأنك أنت الأصل، لكن خطأ مشهور أولى من صواب وهجور، قاعدة فاسدة. إذن ثلاثي بضم الثاء منسوب لثلاث بفتحها على غير قياس، والقياس ثلاثي بالفتح. ونسب إليها إلى الثلاثة لماذا؟ لأنه مؤلف من ثلاثة أحرف. فعل ثلاثي هذا صفة له، إذا يجرد، إذا يجرد هو أي الفعل الثلاثي، إذا يجرد ومتعلقه محذوف. يجرد من ماذا؟ يعرى من ماذا؟ يخلى من ماذا؟ من أحرف الزيادة، لأننا عرفنا أن المجرد هو ها ما تجرد عن ماضيه عن الزائد، عن حرف الزائد. إذن تجرد ماضيه عن الزائد، هذا الذي عناه. إذا يجرد أي من أحرف الزيادة، مأخوذ من التجريد بمعنى التخلية. وجواب إذا محذوف لدلالة الخبر الآتي عليه، أي إذا خلى الفعل الثلاثي من الزيادة فأبوابه ست. إذا يجرد من أحرف الزيادة فأبوابه ست، أبواب ست محذوف. هذا إذا أداة شرط، أو شيء تقول ظرف لما يستقبل من الزمان ضمن معنى الشرط. يجرد هذا فعل الشرط، أين جوابه؟ محذوف، تقديره إذا يجرد فأبوابه ست. وأما أبوابه ست المذكورة فهي مبتدا وخبر، مبتدا وخبر، والجمله الاسميه خبر المبتدا فعل ثلاثي، فعل ثلاثي ابوابه ست. هذه الجمله اسميه، مبتدا اول فعل ومبتدا ثاني ابوابه، وست خبر المبتدا الثاني، والجمله المبتدا الثاني وخبره محل رفع خبر المبتدا الاول. اما جواب اذا يجرد فهو محذوف دل عليه الخبر مبتدا الاول، اذا يجرد فابوابه ست. ابوابه اي اقسام الفعل الثلاثي ست، والاصل يقول سته بالتاء على القاعده، وسوغ حذف التاء هنا حذف المعدود، كان الاولى اثباتها، وهذا قاعدة التي عند النحاة أن العدد يخالف المعدود تذكيرا تأنيثا، هذا إذا ذكر إذا نطق به، وأما إذا حذف فذكر وأنث كما شئت، يعني يجوز الوجهان التذكير والتأنيث إذا حذف، وعند بعضهم إذا تقدم على العدد فيجوز الوجهان، وأما إذا ذكر بعده حينئذ يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث على القاعدة المشهورة. أبوابه ست كما ستسرد، كما حال كون أبوابه الست كائنة، كما أي الأبواب الست التي ستسرد، هي يعود إلى ما، كما ستسرد، كما ستسرد، تسرد ها سين، هذه ستسرد سين ماذا؟ سين الاستقبال، سين الاستقبال، تسرد هذا فعل مضارع مغير الصيغة، ونائب ضمير يعود إلى ما، كما كالذي أو التي ستسردون. وكن بما عن الأبواب الست، ورعى هنا فيها المعنى تسرد، ولم يقل سيسرد عبارة ب أو نظرا للمعنى، أي تذكر على التوالي. حاصل معنى البيت أن الفعل الماضي الموضوع على ثلاثة أحرف أصول إذا خلا من الزيادة فأبوابه ست ستذكر في كلامه متوالية، متوالية يعني متتابعة. ثم قال فالعين إن تفتح بماض فاكسري أو ضم أو فافتح لها في الغابر، وإن تضم فضم منها فيه أو تنكسر فافتح وكسرا عيه، ولا منو عين بما قد فتحا حلقي سوى ذا بالشذوذ اتضحا. هذا ما يتعلق بالأبواب الست، يعني نظمها في ثلاثة أبيات. فالعين الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم، أي إذا عرفت أن أبواب الفعل الثلاث المجرد ستة إجمالا وأردت تفصيلها أو معرفة تفصيلها فالعين، حينئذ الفاء هذه واقعة في جواب شرط مقدر، أفصحت عن جواب شرط مقدر. فالعين عرفنا أن العين التي تكون في الوزن تقابل العين التي في الموزون، فخرج قلنا على وزن فعل، أين العين؟ الراء. إذن النظر هنا يكون إلى الراء، وخرج يخرج على وزن يفعل بزيادة الياء لأنه حرف زائد من سألتمونيها، فنزل كما هو في الوزن على ما ذكرناه اليوم صباحا. يفعل خرج يخرج يخرج، أين العين؟ الراء، هي عينها هي نفسها، خرج الراء مفتوحة فالعين مفتوحة، يخرج يفعل العين مضمومة. قال هنا فالعين أي الحرف الثاني منه الذي يقابل بمسمى العين حال وزنه إن تفتح بماض، إن تفتح بماض هذا شرط، إن تفتح بماض، الباء هنا بمعنى في، يعني في الفعل الماضي، تنظر إلى الماضي، إن تفتح في الماضي فاكسر أو ضم أو فافتح لها في المضارع، أتى بالثلاثة الأوزان الأبواب المضارع من باب فعل في بيت واحد. فالعين إن تفتح أين؟ في الماضي، إذن ما جاء على وزن فعل ماذا تصنع؟ قال فاكسر في المضارع فقل يفعل، أو ضم في المضارع فقل يفعل، أو فافتح لها في المضارع فقل يفعل، اتضح؟ إذن هذا البيت جمع لك أبواب المضارع من باب فعل بفتح العين، باب فعل بفتح العين. فالعين مبتدأ، وجملة إن تفتح إلى آخره هذا خبر المبتدأ. تفتح مغير الصيغة، تفتح مغير الصيغة، ونائبه ضمير يعود إلى العين، إن تفتح هي أي العين. ويجوز كما جوز الشارح أن تكون أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم، إن تفتح أنت، لكن أول أولى على المشهور، إن تفتح أنت حينئذ يكون المفعول به محذوف، تفتحها أي العين. أو للمعلوم الفاعل ضمير المخاطب والمفعول محذوف عائد على العين، إن تفتحها. بماض أي في ماض، والباء حينئذ تكون ظرفية بمعنى في متعلق به تفتح، بماض تفتح. فأكسر الفاء واقعة في جواب الشرط الذي هو إن، والضمير الذي في لها فاكسرها ضمها افتحها، هذا تنازع فيه الأفعال الثلاثة، فاكسر لها ضم لها فافتح لها من باب التنازع، حينئذ نقول نعمل الأخير فافتح لها، ونقدر في الأول والثاني من جنس ذلك الذي أعمل فيه افتح، حينئذ نقول فافتح لها أو ضم لها. واللام حينئذ تكون شاذة زائدة، لماذا؟ لأن الفعل إذا تعدى بنفسه حينئذ لا يحتاج إلى حرف جر يعد به، فاكسرها تعدى بنفسه، لماذا يقال فاكسر لها؟ هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ولعل المصنفون والناظم من أجل الوزن زاد اللام. إذن فاكسر الفاء واقعة في جواب الشرط إن، أي فاكسرها أي العين أيها الصرف. أي يحكم بصحة كسرها في بعض مواد وصور المضارع، وانطق بها مكسورة، وهذا هو الباب الأول من الأبواب الستة. فاكسر فتقول فعل يفعل، فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. وهذا الباب فعل فعل يفعل يأتي متعديا ولازما، يعني يتعدى فينصب إلى المفعول، فينصب المفعول به، وقد يكون لازما يرفع الفاعل فحسب. ضرب يضرب هذا متعدي، ورمى يرمي هذا متعدي. إذن جاء فعل يفعل متعديا، ضرب يضرب، ضرب زيد عمرا، يضرب زيد عمرا، جاء متعديا، ورمى يرمي، وهذا هو الأكثر في باب فعل يفعل أن يكون متعديا. وقد يكون لازما كجلس يجلس، جلس فعل يجلس يفعل، وهذا لازم أو متعدي؟ لازم. جلس زيد يجلس زيد، إذن جاء لازمة. حينئذ باب فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، هذا هو الباب الأول من الأبواب الست، يجيء متعديا كضرب يضرب، ويجيء لازما كجلس يجلس، والأكثر هو التعدي. ثم أشار إلى الباب الثاني فقال أو ضم، أو للتنويع يعني ضمها أي العين. أيها الصرفي فيها في بعض أفراد المضارع، أي يحكم بصحة ضمها فيه وانطق بها مضمومة. فالباب الثاني من الأبواب الستة فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، وهذا كسابقه يجيء متعديا ولازما، يجيء متعديا ولازما. متعديا كناصر، ناصر فعل، المضارع منه ينصر على وزن يفعل، نصر الله المؤمنين، تعدى بنفسه، إذن هو متعدي. وقتل يقتل فعل يفعل، وهذا هو الأكثر أن يكون متعديا. وقد يأتي لازما كعثر يعثر، وقعد يقعد، قعد على وزن فعل، ويقعد على وزن يفعل، وجاء لازما، جاء لازم. إذن الباب الثاني من الأبواب الست فعل يفعل، ترى بختبركم بعد ما ننتهي، فعل يفعل يعني بفتح العين في الماضي وضمها في في المضارع، وياتي متعديا وهو الاكثر ولازما. ثم اشار الى الباب الثالث فقال او للتنويع، فافتح ايها الصرفي لها اي العين، افتح هذا يتعدى بنفسه وعده باللام هو الشاذ، فهو شاذ، لان القاعده ان الفعل المتعدي اذا تاخر مفعوله يتعدى بنفسه ولا يتعدى باللام، هذا هو القياس. فاذا عداه باللام او بغير من الحروف قلنا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ان تقدم المفعول على العامل جاز تعديه باللام، وذكرنا الآية المشهورة إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون الرؤيا هذا الأصل، رؤيا هذا مفعول به، حينئذ إن كنتم تعبرون للرؤيا هذا شاذ، هذا شاذ. لما قال إن كنتم للرؤيا قدم الرؤيا تعبرون، حينئذ جاز أن يعد الفعل إلى المفعول به باللام وهو قياس، لا ليس بشاذ. وإنما يجوز متأخرا إذا لم يكن العامل فعلا، فإن كان اسما فهو قياس، فعال لما يريد، ما هذه مفعول به لفعال، فعال ما يريد، هذا الأصل، تعدى باللام وهو قياس، ليس كقوله للرؤيا تعبرون. لماذا؟ لكونه اسما، لأنه لما كان اسما نزل درجة عن الفعل، إذ الأصل في العمل للأفعال. إذن فافتح لها شاذ، هذا المراد، يحفظ ولا يقاس عليه، والناظم هنا من أجل الوزن. فافتح لها أي العين، تنازع فيه الأفعال الثلاثة قبله، فاكسر لها، ضم لها، فافتح لها، فأعمل الأخير فيه وأسقط نظيره من الأول والثاني لأنه فضلا، وزاد اللام هنا والفاء كذلك، فافتح فادي زائدة للضرورة، يعني من أجل الوزن. لها في الغابر، فافتح في الغابر، في الغابر جار مجرور متعلق بقوله افتح لأنه فعل، أي في الفعل الغابر. والغابر هذا اسم فاعل، غبر يغبر، غبر يغبر، غبورا من الأضداد، يعني يطلق على الماضي وعلى المستقبل. فافتح لها في الغابر، غابر قلنا هذا من الأضداد، يعني يطلق على الماضي وعلى المستقبل، لكن لا شك أن المراد به ماذا؟ المضارع. لماذا؟ لأنه قال فالعين إن تفتح بماض فافتح في الغابر، إذن قابل الماضي بالغابر، فيحمل الغابر على المضارع. واضح هذه قرينة تبين أن اللفظ هنا ليس مجملا، ليس مجملا. إذن غبر يغبر غبورا من الأضداد، يطلق على الماضي والمضارع، والمراد هنا الثاني بقرينة المقابلة بالأول. والحاصل أن الباب الثالث من الأبواب الستة فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع، ويجيء لازما، لا ويجيء متعديا وهو الأكثر، قدم المتعدي، ويجيء متعديا وهو الأكثر، كمنع يمنع، منع فعل يمنع، فعل يفعل، إذن فعل يفعل، وجاء متعديا، وفتح يفتح، فعل يفعل، ويأتي لازما، والأول أكثر متعدي، كبرأ يبرأ، برئ زيد، يبرأ زيد من كذا، وأبى يأبى، أبى يأبى، نقول هذا لازم وهو على وزن فعل، أبيا هذا الأصل، يأبيا حركت الياء فيهما وانفتح ما قبلها فوجب قلب الألف أو الياء في الموضعين ألفا. إذن الباب الثالث نقول باب فعل يفعل، هذا ما يتعلق بالأبواب التي تأتي من فعل بفتح العين وهي ثلاثة. ثم قال أو أشار إلى الرابع الذي يأتي من مضمومها، وإن تضم فضم منها فيه، ما هو الذي يضم؟ وإن تضم بماض فضم منها فيه، يعني في الغابر. وإن تضم، ما هي العين؟ بماض أي في ماض بالتقييد السابق، فضم منها العين فيه أي في الغالب فعل يفعل فعل يفعل. وإن تضم ضارع مغير الصيغة تضم فعل الشرط ونائبه ضمير العين هي تضم هي أي العين. ويحتمل أنه للمعلوم كما قال الشارح والأول أولى والفاعل ضمير المخاطب والمفعول محذوف عائد على العين. وعلى الاحتمالين متعلقه محذوف أي في الماضي بقرينة المقام. وإن تضم أي في الماضي لقوله ما سبق إن تفتح بماض إن تضم بماض إذن جار مجرور محذوف للعلم به مما سبق. فضم منها فوقع في جواب الشرط والضمير يعود إلى العين. فضم منها أي العين أي يحكم بصحة ضمها فيه أي في الغابر المراد به المضارع وهو جواب الشرط. يعني أن رابع الأبواب الستة فعل يفعل بضم العين في الماضي والمضارع ولا يجيء إلا لازما كرما يكرم فعل يفعل فعل يفعل ظرف يظرف حسن يحسن عظم يعظم هذا الباب الرابع. أو تنكسر فافتح أو للتنويع أشار إلى الباب الخامس فقال أو تنكسر أي العين بماض تنكسر هي أي العين بماض لابد أن نقيده بما قيدنا السابق. مضارع كسر فاعله ضمير العين ومتعلق محذوف كما قدرناه بماض أو في ماض. فافتح أيها الصرفي افتح ماذا افتح العين افتح العين في الغابر أي المضارع. فالباب الخامس فعل يفعل فعل بكسر العين يفعل باب علم يعلم. يجيء متعديا كعلم يعلم وسمع يسمع. ويأتي لازما كفرح يفرح ويئس ييأس واللازم هو الأكثر هو الأكثر. فعل في لسان العرب يأتي متعديا ولازما والتعدي فيه أكثر. وفعل في لسان العرب يأتي لازما ومتعديا واللزوم فيه أكثر. فعل عكس فعل. وفعل لا يأتي إلا لازما فعل ماضي مجرد لا يأتي إلا لازما. وفعل يأتي لازما ومتعديا والتعدي فيه أكثر. وفعل بكسر العين يأتي لازم وتعدي كذلك إلا أن اللازم أكثر. لماذا؟ لما ذكرناه اليوم بأن العرب من قاعدتها الكبرى سماها السيوطي والأشباه القاعدة الكبرى العظمى وهي التماس الخفة التماس الخفة. فكلما كانت الكلمة أخف على اللسان كانت أكثر استعمالا أكثر استعمالا. ولذلك فعل أكثر استعمالا من فعل. ولو نظرت في لسان العرب المعاجم وغيرها لوجدت الفعل الماضي المجرد الثلاثي فعل أكثر بكثير من فعل. ولذلك تصرف فيه أكثر رفع ونصب. وأما فعل فهو أقل ولذلك في الغالب يقصر على ماذا؟ على الفعل لأن الأفعال المتعدية أكثر هذا الأصل والأفعال اللازمة أقل فكان فعل أكثر استعمالا. على كل نحو قلنا نترك هذه التعليلات. إذن الباب الخامس فعل يفعل كعلم يعلم. وكسرا عيه وكسرا عيه يعني واحفظ كسرا لعين الغابر أي المضارع الذي انكسرت عين ماضيه الذي هو الباب السادس. فعل يفعل فعل يفعل. وكسرا عيه يعني احفظ كسرا في ماذا؟ في من كسرت عينه في الماضي فاكسرها في المضارع كسرها في المضارع. لكنه قياسي أو سماعي؟ سماعي. ولذلك قال واحفظ كسرا يعني تحفظ ألفاظ ولا يقاس عليها تحفظ الألفاظ ولا يقاس عليه. وكسرا عيه أي واحفظ كسرا لعين الغابر أي المضارع الذي انكسرت عين ماضيه، فقل فعل يفعل، فهو منصوب على الاشتغال يعني كسرا مفعول به لفعل محذوف، احفظ كسرا، احفظ كسرا عيه هو الذي دل على المحذوف. وقوله العامل محذوف يفسره قول عيه أمر من وعى، وعى يوعي يعي يعي، إذا أردت الأمر تحذف يا المضارعة ثم تبنيه على حذف حرف العلة عه، هذا الأصل لأنه على حرف واحد عيه، هذه الياء من أجل الوزن فقط، وإلى الأصل عه، هذا الأصل عه، لماذا؟ لكون على حرف واحد، لأنه وقعت الفاء حرفا من حروف العلة والياء واللام حرفا من حروف العلة، حينئذ لم يبقى الصحيح إلا العين. فإذا قلت وعى المضارع منه يوعي يعي حذفت الواو، يعي كيف تأتي بالأمر؟ تحذف حرف المضارعة يعي، إذن لا نحتاج إلى همزة الوصل لأن الحرف محرك، فحذفته صار ماذا؟ عي، هذا الأصل. حذفت الياء من أجل البناء لأن فعل الأمر المعتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة، مثل ارمي واخشى ها وادعو عه، هذا الأصل لأنه بقي على حرف واحد، والياء حينئذ تكون زائدة أو إشباع من أجل الوزن. أمر من وعى بمعنى حفظ، أي احفظ الكسرة في عين مضارع الماضي المكسور العين، هذا هو الباب السادس من الأبواب الستة. فعل يفعل بكسر العين في الماضي والمضارع، ويجيء متعديا كحاسب يحسب، وجهان فيه من احسب، وقال ابن مالك كحاسب يحسب بمعنى عد، وورث يرث، ولازما نحو نعم ينعم، ووثق يثق، وهو الأكثر، يعني الأكثر أن يكون لازما، أن يكون لازما، واضح هذا؟ إذن ذكر لنا ثلاثة أبواب من الست لباب فعل، فعل يفعل، نصر ينصر، فعل يفعل، ضرب يضرب، فعل يفعل، نعم فعل ها يفعل، فتح يفتح، ذكر بابين لباب فعل بكسر العين في الماضي، فعل يفعل، علم يعلم، وفعل يفعل، حسب يحسب، وذكر بابا واحدا لفعل وهو يفعل، ولا يكون إلا لازما. القاعدة عندهم أن الضابط في باب المضارع والماضي تخالف حركة العين، تخالف حركة العين، فلتنظر إلى العين في الماضي ما حركتها، قياسا في المضارع أن يكون مخالفا، ما كان موافقا فهو خارج عن الأصل، خارج عن الأصل، فتنظر فعل يفعو خالفت فعل يفعل، حركة العين في المضارع مضمومة وفي الماضي مفتوحة، إذن تخالفت، هذا أصل أم خلاف الأصل؟ هذا على الأصل، إذن لا سؤال عنه. فعل يفعل، فعل فتح العين، يفعل كسرت فيه في المضارع تخالفا، إذن حركة العين في المضارع والماضي متخالفتان، وهذا على الأصل. فعل يفعل جاءت هنا موافقة، وهذا خلاف الأصل، ولما كان خلاف الأصل شرط له شرط، ولام نوعين بما قد فتح حلقي سوى ذا بالشذوذ اتضح، يعني باب فعل يفعل بالفتح فيهما ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بما كانت بما كان الحرف يعني العين حرفا حلقيا كما سيأتي. إذن فعل يفعل على القياس، فعل يفعل على خلاف القياس، ولذلك صار محفوظا ليس قياسيا، حسب يحسب، وثق يثق، هذا مسموع ليس من باب القياس إنما يحفظ، فعل يفعل هذا خلاف القياس، خلاف القياس، والسبب أنه جاء فيه في الطبائع لازمة وكان لازما لا يتعدى، حينئذ لزم الضم في المضارع للدلالة على ملازمة المعنى الذي كان في الماضي. إذن فعل لما يدل على الطباع، وفعل كذلك، فلما لزم في المضارع والماضي اتحدا من حيث الحركة، هذا هو المشهور. ثم باب فعل يفعل بفتح العين فيهما له شرط مطرد، وهو أن تكون عينه أو لامه من حروف الحلق ستة المشهورة. قال الناظم: ولام أو عين، عين أو لام، ولام أو عين، أو هنا لي للتنويع بما قد فتح. لام هذا مبتدأ المسور وصفية بما قد فتح، أو عين أو للتنويع وعطف على لام. كائن بما أي بفعل أو الفعل الذي قد فتح، يعني عينه قد فتح. الألف هذه ها للإطلاق، ما الذي فتح؟ العين، نعم، لأن العبرة هنا بحركة العين، بحثنا كله فيه في حركة العين، الفاء ثابتة كما هي. إذن أو عين عطف على لا، بما قد فتح عينا في ماضيه ومضارعه. حلقي خبر لام، خبر لا، ولام حلقي، أو عين كذلك حلقي، نسبة للحلق وهو أحد مخارج الحروف. يعني أن شرط فتح العين في فعل يفعل سابق قياسيا أن يكون أحد الحرفين العين أو اللام حلقيا. حروف الحلق ستة: الهمزة، الحاء والخاء، والعين والغين، والهمزة والهاء. فإذا كان فعل في الماضي ويفعل في المضارع مفتوحا، حينئذ لا بد أن يكون ها عينه أو لامه حرفا حلقيا، حرفا حلقيا من غير عكس. يعني لا يلزم كلما كان فعل عينه أو لامه حرفا حلقيا أن يأتي على باب فعل يفعل، لا، ليس هذا المراد، لأننا قلنا هذا خارج عن القياس، نحن لسنا في باب القياس، وإنما حفظ في لسان العرب فعل يفعل. فنظر الصرفيون كيف هذا، كيف توافقت حركة عين المضارع مع الماضي، والأصل التخالف، فوجدوا أن العرب إذا كانت فعل الماضي حلقيا عينا أو لاما جاءوا به على وزن يفعل، لا على وزن يفعل أو يفعل، مع أنه هو القياس، مع أنه هو القياس. لماذا؟ قالوا لأن الحرف الحلقي فيه بعد، فيه ثقل في الخروج، فإذا حرك بالضم ازداد ثقلا، وإذا حرك بالكسر ازداد ثقلا، حينئذ ناسب من أجل صعوبة المخرج أن يعطى الحركة الأخف وهي الفتح، هكذا قالوا. حينئذ كلما وجد فعل يفعل فاعلم أن العين أو اللام حرفا حلقيا من غير عكس. يعني لا يلزم أنه كلما وجدت العين أو اللام حرفا حلقيا يجب أن يأتي على وزن يفعل، لأن دخل على وزن فعل، والعين خاء وهي من حروف الحلق، جاء على وزن يفعل يدخل. لماذا؟ لأنه الأصل وهو المسموع في لسان العرب، والقاعدة هي السماع، قاعدة هي السماع. لكن فتح جاءت اللام حاء وهي من حروف الحلق، إذن يفتح. لما جاء يفتح بالفتح نظرنا فإذا العين تاء، ونظرنا فإذا اللام هي حرف الحلق، واضح هذا؟ إذن شرط فتح العين في فعل يفعل قياسيا أن يكون أحد الحرفين العين واللام حلقيا، يعني واحدة من حروف الحلق ستة: الحاء والخاء، والعين والغين، والهمزة والهاء. نحل ينحل، نحل ينحل، الحاء وقعت عينه، فتح يفتح، الحاء وقعت لاما، فخر يفخر، خاء وقعت عينا، سلخ يسلخ العين، الخاء وقعت لاما وهي من حروف الحلق، ورعى يرعى العين وقعت عينا، منع يمنع العين وقعت لاما، شغل يشغل الغين وقعت عينا، صبغ يصبغ، الغين وقعت لاما، ذهب يذهب، الهاء وقعت عينا، وجه يوجه، الهاء وقعت لاما، سأل يسأل، الهمزة وقعت عينا، قرأ يقرأ، الهمزة وقعت لاما. هذه كلها قياس. لماذا قياس؟ لأن العين أو اللام وقعت حرفا من حروف الحلق، وليس كلما جاءت العين أو اللام حرفا حلقيا جئت به على وزن يفعل، على وزن يفعل، بل قد يكون يفعل وقد يكون يفعل. إذن ولام نوعين: بما قد فتح حلقي، لام قلنا مبتدا، وسوغ الابتداء به كونه موصوفا بقوله كائن بما، أي بفعل قد فتح عينا، فتح عينا، ألف هذه للإطلاق، حلقي حلقي تشديد الأصل فيه، سكنه من أجل الوزن نسبة إلى الحلق، أو أحد مخارج الحروف، أحد مخارج الحروف. سوى ذا، غير ذا، بالشذوذ اتضحا، سوى ذا يعني الذي عينه أو لامه حرف حلقي، سوى مبتدا مضاف لذا اسم إشارة، مما فتحت عين ماضيه ومضارعه. والمراد بسواه ما فتحت عينه فيهما وليست عينه ولا لامه حرفا حلقيا، كأبا يأبا، أبا أصله أبيا على وزن فعل، أبا أبيا أبيا، المضارع منه يأبيا يفعل، يأبيو يأبيو. إذن أبيا تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا، قيل أبا. الشاهد أبيا على وزن فعل، إذن بفتح العين في الماضي. المضارع على وزن يأبيو، على وزن يفعل، على وزن يفعل. العين ما نوعها؟ ياء باء، باء. اللام ياء، الباء عين الكلمة، والياء لام الكلمة، وليست الباء ولا الياء من حروف الحلق، كذلك يأبيو يفعل، يأبيو يفعل، حينئذ الباء هي عين الكلمة، والياء التي قلبت ألفا هي لام الكلمة، وليست الباء من حروف الحلق، وليست الياء من حروف الحلق، ومع ذلك جعل وزني يفعل. نقول هذا شاذ. إذا جاء فعل يفعل بالفتح فيهما وليست عينه أو لامه حرفا حلقيا تحكم عليه بأنه شاذ، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. هذا المراد به بكونه شاذا، يحفظ ولا يقاس عليه. إذن أبا يأبى، وسلا يسلى، وقلا يقلى، هذه كلها فعل يفعل، فعل يفعل بالفتح فيهما، والشرط في فعل يفعل يكون قياسيا أن تكون عين أو لام حرف حلقية، وليس واحدا من هذه الأفعال الثلاث ومشاكلها عينه أو لامه حرفا حلقيا، حينئذ نحكم عليه بكونه شاذا. نعم. سوى ذا أي غير ذا، مما فتحت عينه أو لا، مما فتحت عينه في الماضي والمضارع ولم تكن عينه أو لامه حرفا حلقيا اتضح بالشذوذ، عارف لي للإطلاق، بالشذوذ متعلق بقوله اتضح، والشذوذ مصدر شذ، شذ شذوذا المضاعف، شذ المضاعف، إذا انفرد عن غيره أو نفر. والمراد هنا بالشذوذ انفرد، نعم المراد هنا بالشذوذ الخروج عن القياس، الخروج عن القياس دون الاستعمال. واتضح بمعنى ظهر، وألف للإطلاق، وفاعله ضمير، سوى ذا، والجملة خبره، يعني خبر سوى. فأبى يأبى ونحوه خارج عن القياس، فلا يقاس عليه غيره، ما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقاس، ما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقاس، ولا يرد ناقضا للشرط السابق. لماذا؟ لأن الشاذ هذا حكمه لا يعتبر نقضا لي للشرط السابق، فهو شاذ أي مخالف للقياس، ولا يعتد به ولا يقاس عليه غيره سواء كان وجوده قليلا أو كثيرا. حينئذ يرد إشكال، نقول أبا شاذ وحكم عليه الصرفيون بأنه شاذ، وقد جاء في فصيح الكلام ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فكيف نحكم عليه بأنه شاذ؟ نحن قلنا في استمداد علم الصرف بل لسان عرب أن أول ما يستمد منه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، وقد جاء في كلام الله وجاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك وجاء في كلام العرب، فكيف نحكم عليه بأنه شاذ؟ نقول وصفه بالشذوذ لا ينافي وقوعه في صحيح في فصيح الكلام، وصفه بالشذوذ لا ينافي وقوعه في فصيح الكلام، لأن الشاذ عند الصرفيين ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام. الأول قسم يخالف القياس دون الاستعمال، عندنا أمران قياس، المراد بالقياس هنا قواعد العامة التي يذكرها الصرفيون، يقعدون قاعدة ما لم تنطبق عليه القاعدة حكموا عليه بأنه خارج عن القياس ولو كثر استعماله. إذا مجرد الصلاح، مجرد الصلاح، فقعدوا قاعدة أنه إذا كان فعل يفعل لابد أن يكون عينه أو لا محرفا حلقيا ما خرج عنه فهو شاذ، سواء كان الخارج قليلا أو كثيرا، وجد في فصيح الكلام أو لا، وإنما أرادوا بهذا بوصفه بكونه شاذا أنه لم تنطبق القاعدة عليه، إذا مجرد الصلاح ولا مشاحة فيه بالصلاح. إذن قسم يخالف القياس، والمراد بالقياس القواعد العامة التي أصلها الصرفيون وكذلك عند النحاة، دون الاستعمال كقودة أو قودة فتح الواو، قودة وصيدة وعورة واعتورة واستحوذة، قالوا هذه قاعدة أن الحرف العلة الواو أو الياء إذا تحرك وانفتح ما قبله وجب قلب الحرف حرف العلة الواو الياء ألفا، وقد حفظ في بعض الألفاظ وجود القاعدة ولم تطبق القاعدة، فمثلا قودة قاودة مثل قولة كذلك، قال قاول حركت الواو وفتح ما قبلها وقلبت ألفا، هذه قاعدة؟ قاعدة نعم. بيع تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلب الألف الياء ألفا، هذه القاعدة. قاود تحركت الواو وانفتح ما قبلها ولم تقلب، ماذا نصنع؟ نقلبها بالقوة؟ قل هكذا العرب نطقت بها. إذن هذه خارجة عن القياس، خارجة عن القياس. والقاعدة في هذه الكلمات قلب حرف العلة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فالاستعمال بخلافها، استعملت هكذا في لسان العرب كما قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ استحوذ، الأصل في الواو هنا تقلب، يعني تنقل حركة الواو إلى ما قبلها، فيقال تحركت الواو باعتبار الأصل وفتح ما قبلها باعتبار الفرع فوجب قلب الواو ألفا، استحاذ هذا الأصل لكنما قلبت، حينئذ نقول هذا خارج عن القياس، يوصف بكونه شاذا لأنه لم يندرج تحت القاعدة. إذن استحوذ عليهم الشيطان بلا قلب الواو ألفا مع أن القياس يقتضي ذلك. ثاني مخالف للاستعمال دون القياس، مخالف للاستعمال دون القياس، يعني جاء على القياس على القاعدة لكن الاستعمال بخلافه، مثال مشهور فإنه أهل لأن يؤكرما، قال الشاعر يؤكرما يؤكرما، مع أنه في الاستعمال يقال ماذا؟ يكرم يكرم، هذا الأصل يكرم استعمالا، لكن القياس ما هو؟ القياس أنك إذا أردت المضارع تزيد حرف المضارعة على الماضي كذلك، ضرب تقول أضرب يضرب نضرب، زدت حرف المضارعة فيبقى الماضي كما هو سواء كان ثلاثيا أو رباعيا، أكرم ماضي، الأصل يقول أكرم يؤكرم تؤكرم إلى آخره، تبقى الهمزة كما هي، لكن هذا القياس لكن الاستعمال بخلاف القياس. قالوا يكرم نكرم تكرم بحذف الهمزة، لأنها لما حذفت من أو آ زم عندنا همزتان كذلك فيه ثقل، فحذفوا همزة الفعل صار أكرم أكرم أكرم، هذه الهمزة همزة الفعل. حينئذ قالوا طردا للباب نحذف الهمزة مع الياء ومع النون ومع ما غيرها. فقول الشاعر فإنه أهل لأن يؤكرما جاء على القياس دون الاستعمال، دون الاستعمال بخلاف ذلك. الثالث مخالف لهما يعني للقياس والاستعمال معا، مثل ماذا؟ قول الفرزدق ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. هل ترضى؟ ها ما هو القياس؟ ها ال ما تدخل على الفعل المضارع، إذن هذا هو القياس وهذا هو الاستعمال، هذا هو الاستعمال. نعم الآن تأكل وتشرب وتضرب وتنام كلها أفعال ما تدخل عليها ال، استعمال العرب الفعل المضارع دون ال، لأن ال من خواص الأسماء فلا تدخل إلا على الاسم، فهي علامة عليه، فهي علامة على الاسم. فحينئذ تختص بالاسم، وما اختص بالاسم لا يدخل على الفعل ولا حرف، وإلا ما صار علامة، ما صار علامة، خلافا لابن مالك رحمه الله تعالى في آل الموصولة، وهي هذا الذي ذكر هنا. آل ترضى، آل هذه موصولة، وكونها بمعرب الأفعال قل، هكذا قال ابن مالك، وصفة صريحة صلة آل، وكونها بمعرب الأفعال قل، إذن يجوز دخول آل الموصولية على معرب الأفعال لكنه قليل، فلم يحكم عليه بكونه شاذا، ولم يجعل آل الموصولة علامة على الاسمية، وهذا خلاف التحقيق. الصواب أن آل الموصولية عامة نعم الصواب أن آل بأنواعها والموصولية داخلة فيها علامة على الاسمية، فهي خاصة بالاسم ولا تدخل على الفعل، ودخولها على الفعل المضارع الموصولي هذا خطأ، وحكى عبد القاهر جرجان اجمع على ذلك، اجمع على أنه إذن ما أنت بالحكم ترضى، نقول هذا مخالف للقياس لأن ال لا تدخل على الفعل وقد أدخلها، ومخالف للاستعمال لأن العرب لا تستعمل ال مع الفعل. إذن الشاذ ثلاثة أنواع، الأول مخالف للقياس دون الاستعمال، الثاني مخالف للاستعمال دون القياس، هذان النوعان مقبولان ويجوز وقوعهما في فصيح الكلام ولا يعتبر نقضا لكون الكلام فصيحا، وإنما الذي يعتبر معيبا ولا يجوز القول به في لسان لا يجوز القول به في فصيح الكلام هو كونه شاذا من الوجهين، يعني في الاستعمال والقياس، هذا لا يقع فيه في القرآن، لا يقع في القرآن البتة. فالأولان مقبولان دون الثالث، الأولان مقبولان دون الثالث. إذن هذه الأبيات الثلاث ذكر الناظم رحمه الله تعالى فيها الأبواب الستة، وذكرنا أن الفعل الماضي المجرد على ثلاثة أبواب، ما هي؟ الاختبار خمس دقائق الآن، ثلاثة أبواب ما هي؟ فعل وفعل وفعل. الحجة في التقسيم الثلاثي السماع، يعني ليس عندنا فعل ولا فعل ولا فعل ولا فعل، ليس عندنا في الأفعال هذه الأوزان، لماذا؟ لأن العرب لم تنطق بذلك، والعقل لا مدخل له في هذه الألفاظ البتة. المضارع باعتبار الماضي كم باب؟ ستة. ما الأصل في العين، عين المضارع والماضي؟ التخالف، هذا الأصل، فما جاء موافقا عين المضارع والماضي لابد من بحث عن خروج عن الأصل، لما خرج عن الأصل. فعل يأتي على كم باب؟ ثلاثة أبواب، وهي أسمع كم واحد؟ ها فعل يفعل مثل ماذا؟ نصر ينصر، فعل ثاني يفعل مثل ضرب يضرب، فعل يفعل. اذا فعل يفعل، فعل يفعل. ثالث فعل، لا ليس بضم العين، قد أصر ينصر، فعل يفعل بفتح العين فيهما. قل هذا ليس قياسيا إلا في حالة واحدة، وهي ما شرطه؟ أكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق. لأنه ماذا؟ لماذا اشترطنا؟ لأنه خالف القياس لاتحاد حركة عين المضارع مع الماضي، والأصل التخالف. فلما توافقتا يعني حركة العين بحثنا عن سبب لماذا، ووجدنا أن حرف الحلق ثقيل والضم يزيده ثقلا وكذلك الكسر، فطلبت الخفة وأعطي الفتحة. هذا المشهور عند الصرفين. باب الثاني، فعل، ها فعل يفعل، مثل ها ما في فعل يفعل، ليس عندنا فعل يفعل. لماذا نترك لماذا؟ فعل ها يفعل قياس، مثل علم يعلم، علم يعلم. فعل يفعل بالكسر فيهما، وهذا قياس سماعي يعني يحفظ ولا يقاس على، مثل حسب يحسب، وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت الى اخر ما نظاه ابن مالك رحمه الله تعالى فيه في اللاميه. الباب الثالث، فعل يفعل، ليس له الا الضم، كرم يكرم، ظرف يظرف. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.